جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: شيخنا أحسن الله إليكم، راجعت المسند 19992 لحديث عمران بن حسين: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي، وليس فيه قوله كم إلها تعبد، فمن الذي تعد لرغبتك ورهبتك، فهل لها ما يشهد لها أحسن الله إليكم؟ لا أذكر، لكن الذي هو الدعاء الذي هو اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي جاء بلفظ مقارب، يعني لأن قضية الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم هو جاء في هذا الحديث، ولكنه بلفظ مقارب ليس مطابقا. وأما قضية عدد الآلهة التي كان يعبد، لا أدري هل هناك شيء يشهد لهذا أو لا، ولكن الدعاء هو الذي المهم والذي يعني يدل على أن ذاك الحديث الذي في إسناده ضعف وجد حديث أو طريق آخر صحيح يدل على ثبوت ما أثبته ذلك الحديث من الدعاء. يقول: هل يجوز للشخص أن يعمل عملية تجميل وذلك لأن قد خرجت عظمة في جبهته؟ إذا كان منظرها يعني في ليس بحسن، وهذه العملية التي لا تضره ولا تلحق به ضررا، لا بأس بذلك. يقول شيخنا: حسن الألباني أثر الحسن لعله لأن راويه هشام بن حسان عن الحسن وعطاء فيه مقال، لأن في رواية هشام بن حسان القردوسي عن الحسن فيها مقال. ما أدري إذا كان فيها مقال يمكن أن يكون، ما أعرف، لكن إذا كان هذا فلعله، لأنها يعني أقول إذا كان فيها مقال فلعله يعني هذا الذي عنه، ما أدري. يقول: هل هذا الكلام صحيح؟ ليس الشأن أن تحب ولكن الشأن أن تحب. هذا ذكره، هذا كلام ابن كثير ذكره عند قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، فإن هذا من كلام ابن كثير وقد ذكره في تفسير هذه الآية. نعم. يقول: حب الرجل من أجل صورته وشكله هل هو جائز؟ هذا حب الصور وليس الحب في الله، والحب في الله من أجل الله. الإنسان تكون محبته بهذه الطريقة، أن يحب في الله ولله، لا يحب الإنسان من أجل شخص من الناس يحبه من أجل صورته، إن كان على خير يحبه على خير، وإلا فإن صورته إن لم يكن مستقيما فإنها لا تفيده شيئا. نسمع من بعض الأئمة في الدعاء: يا حبيبنا يا حبيبنا يا حبيب المحبين، يا أنيس المنقطعين، يا جليس الذاكرين. المناسب كما قلت مرارا وتكرارا أن الإنسان يحرص على الأدعية التي جاءت عن رسول صلى الله عليه وسلم ويتعلمها ويدعو بها، وفي ذلك الكفاية، وفي ذلك العصمة، وفي ذلك أيضا الكلام الجامع الذي أوتيه صلى الله عليه وسلم، فإنه قد أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام. والشيء الذي عند الإنسان فيه إشكال لا يشغل نفسه به، بل يكفيه ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من الأدعية العظيمة الجامعة المفيدة. نعم. هل يجب استقبال القبلة في سجود الشكر؟ الذي يبدو أن السجود سواء للشكر أو التلاوة يكون في استقبال القبلة، وأما بالنسبة للطهارة فإنه لا يلزم فيها الطهارة، لأنه ليس فيه ركوع وليس فيه سجود ولا يدخل وليس فيه سلام، ليس فيه سلام هو سجود، لكنه ليس فيه سلام، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: فالصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فهذه التي يلزم فيها الطهارة. وأما سجود التلاوة الذي يحصل فالإنسان يقرأ القرآن وهو على غير طهارة ويسجده على غير طهارة. السجود الصلاة على القبلة، الصلاة على استقبال القبلة. نعم، أنا أقول استقبال القبلة، نعم يستقبله، يستقبل القبلة ويكون على، ولا يلزم أن يكون على طهارة. وأما الاستقبال يستقبل القبلة، لأن استقبال القبلة سهل، إيش الذي يمنع استقبال القبلة؟ بخلاف الوضوء فإنه يقرأ وهو ليس على طهارة ليس على وضوء فيحتاج إلى أن يسجد يسجد, لكن استقبل القبلة يستقبل القبلة. هل القديم من أسماء الله؟ من ثبت أن من أسماء الله القديم, وإنما الذي ثبت الاسم الأول اسمه الأول. هل كلم الله النبي صلى الله عليه وسلم كما كلم موسى عليه الصلاة والسلام بلا واسطة؟ نعم. فيقال للنبي صلى الله عليه وسلم كليم الله؟ نعم, الرسول صلى الله عليه وسلم هو كليم الله وخليل الله, واجتمع فيه ما تفرق في غيره, فإبراهيم خليل وموسى كليم ومحمد صلى الله عليه وسلم خليل كليم, وقد كلمه الله عز وجل وفرض عليه الصلوات الخمس, وكان جبريل يأتي معه حتى إذا مروا بموسى طلب منه أن يرجع فيرجع, والله تعالى كلمه وفرض عليه الصلاة الخمس. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك وأتوب إليك.